الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان علمه البيان، أحمده سبحانه ولي المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدنا أن نكون الأيام القادمة مع هذا اليوم والساعات واللحظات في ضيافة عالم رباني كريم رحمة الله عليه، هو الإمام الجهبذ الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي، المولود عام 1342 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، و42 من الهجرة في جازان، والمتوفى بمكة المكرمة بعد أدائه لفريضة الحج عام 77 بعد 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن عمر يقارب 37 سنة، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له. هذا العالم الرباني تتلمذ على يد الشيخ الداعية المعروف رحمه الله عبد الله القرعاوي، وأبدع في نظم الشعر، وقد ألف أرجوزة أو منظومة سماها سلم الوصول إلى مباحث علم الرسول، إلى مباحث علم الأصول، سماها سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف نعيش مع هذه المنظومة هذا اليوم والأيام القادمة بعون الله تعالى، نتفيأ ظلالها ونستقرئ ما فيها، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجنبنا الخطأ، فإن الخطأ في هذا التخصص أخطر من الدنيا وما فيها، والمسألة الواحدة في هذا التخصص أخطر من الدنيا وما فيها، وأثقل لما فيها من تعلم معرفة الله تعالى التي هي أوجب الواجبات وحقوق الله وحقه العظيم الذي هو التوحيد، الذي يجب أن نفرد الله به سبحانه وتعالى. وهذه التسمية مأخوذة، وكلمة التوحيد مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: إلى أن يوحد الله، في الحديث المعروف. وصلى الله على نبينا محمد. ونستمع الآن إلى المقطع الذي سنعيش متفيئين لظلاله بعون الله وتأييده، فبسم الله وعلى بركة الله، يتفضل القارئ الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام العلامة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا، وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف فيها وهذه البسملة لها أحكام طويلة تعرض لها المصنف رحمه الله تعالى في شرحه لهذه المنظومة. خلاصة هذه الأحكام أنها أولا جزء من آية من سورة النمل وأن إجماع الصحابة منعقد على أنها من الفواصل، والبسملة تقرأ بأربع وجوه مع التعوذ قبلها عند أول القراءة، فتقرأ بوصل الجميع وقطع الجميع ووصل البسملة مع الاستعاذة ووصل البسملة مع أول السورة، أما في أواسط السور فلا تقرأ. والبسملة لها معان عظيمة ودلالات كريمة، وقد ابتدأ المصنف بها متأسيا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا جعل كتابه العظيم مبدوءا بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبسملة. وهل البسملة آية من سورة الفاتحة وهي من السبع المثاني أو أنها ليست بآية؟ خلاف بين العلماء، من قال بأنها آية قال بوجوب الجهر بها في الصلاة، لكن في الصحيحين عن أنس قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ثم قال المصنف طبعا البسملة لها إعراب ووجوه إعراب، نحن مطالبون بالسرعة ولدينا طلبة أعاجم لا يعرفون الإعراب ولا نريد أن نركبهم مركبا صعبا يعيينا ويعيهم معا، ولكننا هدفنا الأسمى والأعلى معرفة الله تبارك وتعالى، وهو الذي نسير مع المؤلف في ركابه، وهو الزبدة والحاصل والأصل والفصل والعظمة لهذا التخصص الكبير. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، يعني المصنف رحمه الله يقول بدأ بأرجوزته أو منظومته وهي من بحر الرجز، وهذا البحر يستسهله الشعراء وينظمون به دائما مسائل العلوم ليسهل حفظها ومراجعتها، فهو يقول أبدأ يعني البداية لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، وفي رواية بالحمد لله فهو أقطع أي ناقص البركة. أبدأ يعني هذا الكلام الذي أقوله وهو كلام علمي عظيم أستهله بداية بسم الله الرحمن الرحيم تأسيا بالقرآن الكريم وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام في خطبه يبدأ بالحمد لله مستعينا به. أبدأ بسم الله أي بدايتي بسم الله رجاء بركته ورجاء عظمته ورجاء فضله. واسم الله يطلق لفظ الله على علم على الذات الإلهية المقدسة، وقد قال بعض أهل العلم إنه اسم الله الأعظم لأنه إليه ترجع الأسماء، والدليل آيات الحشر الثلاثة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر الآيات. قالوا فهذا هو اسم الله الأعظم، والصحيح أن اسم الله الأعظم قد أخفاه الله من بين أسمائه لأنه أمرنا أن ندعوه بأسمائه كلها بأسمائه الحسنى ما علمنا منها. طيب أبدأ بسم الله، والله معناها الذي تأله لعباده بالمحبة والنعم والفضل والكرم، فهو المحبوب ولا محبوب سواه جل وعلا، وهو العظيم ولا عظيم سواه سبحانه وتعالى، مستعينا أي طالبا الاستعانة، لأن الله جل وعلا إذا أعانك على الشيء فإنه خير عظيم يتحقق لك. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وكان من دعاء الفاتحة الذي قال الله فيه هذا لعبدي إياك نعبد وإياك نستعين، أي يتعهد العبد ألا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله. والاستعانة هي طلب العون والغوث والنصر والتوفيق من الله جل وعلا بأن يجعله مستعين. راض به مدبرا معينا، يعني راض بربي. ولهذا جاء في الحديث رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. ولهذا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا تحقق له التوحيد ونفعه الله جل وعلا بهذا الرضا. راض به مدبرا، له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته سره، فتدبير الكون كله بيد الله. ولهذا قال البيهقي القدر سر الله في خلقه، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فالتدبير بيد الله، ولا يكون في الوجود شيء إلا بتدبير الله جل وعلا وإرادته. عقلنا الحكمة من ذلك التدبير أو لم نعقل؟ ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالله جل وعلا خلق الخلق وهو يملك الأمر ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وله الأمر كله علانيته وسره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. معين أي الذي يعين من استعان به، فمن يعين الله جل وعلا فإنه يحصل على خير عظيم وعلى عون مطلق وعلى فتح مبين. ولهذا تتعجب عندما تتأمل في مصنفات حافظ حكمي رحمه الله وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، كيف وجدوا الوقت لهذه المصنفات التي لم نستطع نحن أن نحيط بها قراءة سريعة، فكيف بهم وقد صنفوها وجمعوها من معلوماتهم. وهكذا ابن القيم في زاد المعاد من ذاكرته ألفه في رحلة الحج في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فهذا كله من عون الله للعبد. فإذا أعان الله العبد وفتح له الخير فإنه جل وعلا يوفقه للطاعات. والحمد لله كما هدانا، الحمد هو الثناء على الله على الجميل الاختياري، والحمد يكون على المكاره وعلى المحاب، يعني على السراء والضراء. والألف واللام في الحمد للاستغراق، استغراق جميع أنواع المحامد كلها بلا استثناء، فهو الذي له الحمد المطلق وهو الثناء المطلق لله جل وعلا، فهو أهل الثناء. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، فالحمد يكون بالقلب واللسان، والشكر يكون بالقلب واللسان والفعل. ولهذا من أسماء الله تعالى الشاكر والشكور، وله الحمد كله. وقد حمد جل وعلا نفسه في عدد من سور القرآن الكريم، في الفاتحة، في الأنعام، في فاطر، وفي سبأ، فله الحمد في الآخرة والأولى. إذن الحمد هو الثناء على الله على الجميل الاختياري، ويكون في المحاب وفي المكاره. أما الشكر فيكون في المحاب، فيما يسر به العبد، فإذا سر سرورا شكر الله جل وعلا. ولهذا شرع سجود الشكر، سجود الشكر ليس بصلاة، فلا يشترط له القبلة ولا يشترط له الطهارة، وهو مشروع عند تجدد النعم واندفاع النقم، ويترادف الشكر مع الحمد، ولهذا يكون الحمد عاما من وجه وخاصا من وجه. فالحمد ليس فيه فعل، بينما الشكر فيه فعل، فتصلي لله شكرا، وتسجد لله شكرا، وتحج لله شكرا، وتصوم لله شكرا، وتزكي وتتصدق لله شكرا على النعم، هذا فعل ولا يسمى حمد. والحمد لله كما هدانا، أي لأن الهداية، والهداية يا إخواني نوعان، واسمحوا لي أيها الطلبة الكرام أن أكون برقيا، أن أعطي برقيات لأنني محاصر بوقت، والمنهج طويل كطول ليل الشتاء، وأنا مطالب بدقائق وثواني أقف عندها مكتوف الأيدي، لا أستطيع أن أتنفس كما تحبون ولا كما يحب المصنف في قبره رحمه الله تعالى، فأعتذر إليكم جميعا. قال: كما هدانا الهداية نوعان، هداية توفيق، وهذه من الله، ويشملها قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهداية الدلالة وإرشاد، وهذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا الداعية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فبهداه مقتده. إذن الهداية هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، ولهذا قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية الأولى هداية التوفيق، وهي من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا إياها. والهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد، وتكون من الله جل جلاله، وتكون من رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون من العلماء الربانيين الذين يعلمون الكتاب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إلى سبيل الحق واجتبانا، يعني دلنا ووفقنا، يعني إذا قال هدانا المصنف هنا فهو يعني الهدايتين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، فإن الله هو الذي هدانا، دلنا على الحق ووفقنا لاتباعه. إلى سبيل أي طريق، وسبيل الحق أي الإسلام والقرآن والرسول، كل حق ويطلق عليه الحق، ومن أسمائه جل وعلا الحق. واجتبانا أي هدانا إلى سبيل الله وطريق الله، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا الطريق المستقيم، صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واجتبانا أي اصطفانا، الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني يصطفي ينتقي، وهذا دليل فضل الله وعظمته وكرمه. أحمده سبحانه وأشكره، أحمده تكرار، يكرر العبد الحمد، ومهما كررنا الحمد فإننا لا نحصي ثناء على الله بما هو أهله، فله الحمد في سكناتنا، في حركاتنا، في لفظاتنا، في لحظاتنا، في نظراتنا، في نسماتنا، له الحمد في الأولى والآخرة. أحمده سبحانه، قوله سبحانه يعني يريد أن ينزه الله جل وعلا تأسيا بالقرآن، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى عما يشركون. فقول سبحانه أي أنزه الله عن كل نقص وكل عيب، فالنقص الذي قد يكون في الآدمي كمالا لكنه في ذات الله عيب ونقص، مثل الولد، فالولد في البشرية كمال، الإنسان الذي يولد له هذا يعتبر كمال، لكنه في حق الله جل جلاله نقص، لم يلد ولم يولد. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ولهذا نزه الله جل وعلا سبحانه، نزه نفسه عن النقائص والعيوب مطلقا أيا كانت. فقوله أحمده سبحانه أي أنزه الله وأثني عليه بما هو أهله وأشكره، هذا خاص، يعني بدل بيان يسميه العلماء يعني تفصيل، دخل من الإجمال إلى التفصيل. الشكر يتضمن الحمد وزيادة، وهو الثناء على الله جل وعلا على النعم وعلى الفضائل والمكارم قولا وفعلا واعتقادا. أما الحمد فهو ثناء بالقول واللسان، بالقول والاعتقاد فقط. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوئ عملي أستغفره. كلنا خطاؤون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا فاستغفر فلأغفرن له ما استغفرني. ويقبل الله جل وعلا استغفار العبد وتوبته ما لم يغرغر بأربعة شروط في حق الآدميين: أن ترد لهم حقوقهم، وأن يندم على ما فعل، وأن يقلع عما فعل من ذنب، وأن يعزم على أن لا يعود. أما في حق الله فالثلاثة غير حق الآدميين هي التي تبقى. ومن مساوئ عملي، العمل يطلق على العمل القلبي، سمى، ولهذا يقال أعمال القلوب، سميه الصوفيون مسالك، وتسمى أعمال القلوب وغير ذلك. عمل الجوارح أيضا عمل، فالصلاة قد يكون فيها نقص، العبادة قد يكون فيها نقص، الحج قد يكون فيه نقص، والاستغفار شرع عقب كل عبادة. ولهذا أمر الله جل وعلا به رسوله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم عقب الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. وهكذا نجد أن الاستغفار يعقب كل عبادة. قال ومن مساوئ عملي أستغفره، أستغفره يعني أطلب منه المغفرة. والمغفرة يا إخوان تحوي ستر الذنب مع العفو عنه، يعني أن الله جل وعلا إذا ارتكب المؤمن ذنبا ثم استغفر الله فغفر الله له، معناه أنه ستره فلم يطلع عليه أحد، ستر الجميل والقبيح وغفر جل جلاله وأظهر الجميل، ستر القبيح وأظهر الجميل، عفوا، ستر القبيح وأظهر الجميل. فالله جل وعلا كريم جواد، يستر الذنب في الدنيا وفي الآخرة لمن شاء من عباده. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب، ومن مساوئ عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، يعني أطلب من الله جل وعلا أن يرضى عني وأن يرضي عني خلقه، لأن الله إذا رضي عنك فلا تبالي، إذا نلت الود منك فالكل، إذا نلت منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا رضي الله عنك أرضى عنك جميع الخلائق. وإذا سخط الله عليك لم يكن لك نفع، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن هو يطلب المصنف رحمة الله عليه يستعين الله جل وعلا على نيل، يعني على أن يصل ويعطيه الله جل وعلا الرضا، الرضا المطلق، يرضى عن أعمالك، يرضى عن عبادتك، يرضى عن صيامك، يرضى عنك من كل وجه في الدنيا وفي الآخرة. وأستمد لطفه فيما قضى، يعني يسأل الله جل وعلا اللطف فيما قضى. ولهذا يقول شيخنا ابن باز رحمه الله عليه: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اللهم اني لا اسالك رد القضاء، وانما اسالك اللطف في القضاء. لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان بعض ائمه المساجد يردده. فالقضاء من الله جل وعلا، يقضي به على من يشاء، ويسمى القدر. والقضاء له معان عدة، بمعنى الأمر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضينا إلى بني إسرائيل، إلى غير ذلك من ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو الأمر الذي حكم الله به أن يمضي، وهو قضاؤه وقدره. فالمصنف يقول: أسألك يا رب أن تلطف بي، إذا قدرت لي قدرا فيما قضيت من ابتلاء أو امتحان، أن ترزقني الصبر عليه وتحمله، وأن تعينني على ذلك. وبعد: إني باليقين أشهد. اليقين هو أعلى درجات العلم، ولهذا قال الله: لترونها عين اليقين. فهناك عين اليقين وحق اليقين، وهي أعلى درجات العلم. واستيقنتها أنفسهم لما جحد المشركون إلهية الله جل وعلا، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم مستيقنون أنه الإله الخالق البارئ المصور، لكنهم يجحدونها تكبرا وعنادا وفسقا وفجورا. وبعد: إني باليقين أشهد، ونحن كذلك نشهد جميعا شهادة الإخلاص أن لا يعبد. أشهد أي أقر وأعترف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على مثل الشمس فاشهد. شهادة، أشهد شهادة، هذه مصدر للتأكيد، كأنك تقول: أقول قولي هذا، للتأكيد. الإخلاص المراد بها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. تسمى الإخلاص لأن مقتضاها ومعناها إخلاص الدين لله جل وعلا. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، إن الدين عند الله الإسلام. ألا يعبد يعني بحق، وإلا فإن هناك من يعبد غير الله جل وعلا بغير حق: آلهة الحب، وآلهة الضلال، وآلهة الظلام، وآلهة النور كما يزعمون. كل هذا كذب وافتراء، لأنها عبادة بالباطل، يعبدون البقر، يعبدون الأصنام. أئفكا دون الله تريدون؟ ولهذا قد يعبد غير الله، لكن هذه العبادة باطل، باطلة، ظالمة. ألا يعبد بالحق مألوه، يعني متقرب إليه، إلا الله جل جلاله الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا. وإلى هنا نتوقف، سائلين الله جل وعلا يعيننا وإياكم على أن نعود قريبا جدا، وبالله التوفيق، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي: وبعد: إني باليقين أشهد

ومعناها وشروطها وضوابطها ومقتضاها، وهي كلمة التوحيد التي ضرب الله بها مثلا بالنخلة وسماها الكلمة الطيبة. قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال لموسى: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقال عن الأنبياء جميعا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فكلمة التوحيد اتفقت عليها جميع شرائع الأنبياء منذ خلق الله الخليقة، كل الخلائق يعلمون يقينا أنه لا إله إلا الله. قال: وأن خير خلقه محمدا، يعني أن الله جل وعلا اصطفى من ذرية آدم أبرك الخلق وأشرفهم وأعظمهم رسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. من جاءنا بالبينات والهدى، من أوحى الله إليه الوحيين الكتاب والسنة. قال جل وعلا، قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والقرآن سيأتينا تفصيله بعد من جاءنا بالبينات والهدى. القرآن هو كلام الله المنزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، المكتوب بين دفتي المصحف، المستهل بالحمد لله، المختتم بكلمة الناس. هذا القرآن. من أنكر منه حرفا عالما عامدا ذاكرا غير متأول خرج من ملة الإسلام وخرج من دين الإسلام. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وكيفية الوحي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث هشام الحارث بن هشام رضي الله عنه، قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت. يعني أن الملك يلقي في روع الرسول صلى الله عليه وسلم فينفصل عنه وقد وعى. وأحيانا يتمثل له الملك رجلا كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا الغالية الكريمة، وفي قصة بدء الوحي، وكما جاء في حديث عمر بن الخطاب في أركان الإيمان والإسلام والإحسان وسيأتي. فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ترتيبا توقيفيا، ضعوا آية كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا. ولهذا القرآن الكريم نزل من عند الله، تكلم الله به على الصفة اللائقة بجلاله وعظمته، والمتلو هو القرآن والصوت المسموع بجماله وأناقته من إمام يقرأ في التراويح أو في الصلاة هو صوت البشر، لكن الله تكلم به كلاما يليق بجلاله وعظمته. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. إذن الآيات في وصف القرآن دقيقة، وهو أنه كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود. هذه الآيات البينات. من جاءنا بالبينات أي القرآن والسنة، والهدى أي الصراط المستقيم ويطلق، والدلالة النور المبين، وأنزلنا إليكم نورا مبينا رسوله إلى جميع الخلق. الله جل وعلا أرسله إلى الإنس والجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. إذن القرآن الكريم هو الآيات والبينات التي أشار إليها، والرسول أرسل إلى جميع البشر وإلى جميع الجن، إلى الثقلين بالنور والهدى ودين الحق. كل هذه الكلمات تطلق على القرآن وعلى السنة، على الوحيين وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى عليه ربنا ومجده لأن الله أمر بالصلاة عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على الله، الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. ومن الآدميين الدعاء، فالله جل وعلا يصلي على رسوله وقد أمرنا بذلك. ومجد أي أثنى ثناء مطلقا على الرسول. وأعظم ثناء عليه عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها. والآل، اختلف العلماء في الآل، قالوا هم أهل بيتي، وقالوا كل من تبعه يسمى آل من آل النبي، ولهذا قال سلمان منا آل البيت صلوات ربي وسلامه عليه. أما الصحابي فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. قال المصنف: ويترجح وإن ارتد ثم عاد للإسلام تبقى صحبته. هذا ترجيح المصنف رحمة الله عليه. دوما سرمدا، دوما يعني دائما في كل زمان وفي كل وقت. سرمدا أيضا تدل على الدوام. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني دائما. وبعد هذا النظم في الأصول، كما قلنا هذا بحر الرجز في الأصول الذي هو أصل الأصول وهو توحيد الله جل وعلا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، يقول نظمته ليحفظه وليعمل به من أراد أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم. والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم هي موافقته قولا وفعلا واعتقادا فيما أذن الله به. لكن ما توافقه تزوج 12 تقول والله أنا أوافق الرسول، لا، فيما أذن الله به أن نوافقه. هذا التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد منهج الرسول، أي طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لكن شيخنا عبد الرحمن البراك يقول: لا فرق بين النبي والرسول، فكلهم أمروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يختلف التبليغ من شخص، من رسول إلى رسول، من درجة لأخرى، والله أعلم. سألني إياه من لا بد لي. طلب الشيخ عبد الله القرعاوي من هذا التلميذ النجيب الجهبذ صغير السن، كان عمره يقترب من 20 عاما، طلب أن ينظم ليختبره في العلم، يشوفه حفظ كتاب التوحيد وعرف التوحيد، ولينفع الله به الأمة. فكان هذا الدرس حسنة من حسنات الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ حكمي رحمهم الله تعالى. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، يعني أنه غال علي ولا بد أن أمتثل سؤله ليعلم أني قد وعيت دروسه، ولينفع الله جل وعلا بذلك، وليكون عملي خالصا لوجه الله جل جلاله. فقلت مع عجزي وإشفاقي، هذا تواضع من المصنف، يقول تكلمت في مسائل عظيمة كبيرة مع أني عاجز ومشفق خائف، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، هذه من صفات المؤمنين، خائف أن أزل في مسألة الزلل فيها أخطر من الدنيا وما فيها، وهي من المسائل العظام، وهي مسائل التوحيد. معتمدا يعني متوكلا ومعتصما ولاجئا ولائذا بالواحد الأحد على القدير، لأنه هو الذي يقدر، ولا أقدر إلا أن يعطيني جل وعلا قدرة من عنده. الباقي الذي له البقاء الأبدي السرمدي الذي لا نهاية له، يقول اعلم، هذه كلمة يقولها العلماء الربانيون للتنبيه، ليخاطب طالب العلم حتى يتنبه، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم كذا، يعني اعرف، اعلم أي حقق العلم الشرعي. وإذا قالوا العلم فيريدون به العلم الشرعي، وهو المعرفة بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، أي أن ربنا جل وعلا لما خلق الخلق لحكمة خلقهم لحكم عظيمة، أخذ عليهم 3 عهود، 3 مواثيق. لما خلق جل وعلا آدم فطره على التوحيد وعلمه الأسماء كلها وأسكنه الجنة وأمره أن لا يأكل من هذه الشجرة هو وزوجه، واقتضت حكمة الله تعالى أن يستخلفه في الأرض 10 قرون مع ذريته، كانوا كلهم على التوحيد، كان التوحيد أصلا وأولا في الأرض، عمرت الأرض بالتوحيد، فلم يترك الخلق سدى ولا هملا، بل علمهم كيف يعرفوه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم إنه لما خلقه نثر ذريته كالذر بين يديه، منهم عن يمينه لهم وبيص، بعضهم له وبيص ونور بين عينيه، ومنهم والعياذ بالله عن يساره سود، فقال الله هؤلاء ذريتك، والذين عن اليمين إلى الجنة، والذين عن اليسار إلى النار، نعوذ بالله من النار. ثم استنطق الله الخلق في ذلك الوقت، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن الميثاق الأول كما في الصحيحين وغيرهما عند جماهير أهل العلم أخذه الله علينا ونحن ذر نسمات بين يدي أبينا آدم فأقررنا. الميثاق الثاني الفطرة، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي رواية للبخاري أو يمجسانه، ولهذا أولاد المؤمنين في الجنة، أما أولاد الكافرين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن العهد الثاني الفطرة، كل مولود على وجه الأرض يولد على الفطرة حتى يعجم عنه لسانه، فإما إلى طريق المتقين وإما إلى طريق الهالكين والعياذ بالله. فالله لم يترك الخلق سدى ولا همل، بل جعل جل وعلا الحجج قائمة عليهم. ثم العهد الثالث أو الميثاق الثالث الرسل، أرسل الله إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ويسألهم يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، فأما المؤمنون فيقولون آمنا، ربنا سمعنا وأطعنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، أما الكفار فلا يجيبون نعوذ بالله من الضلال. طيب، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذرية كالذري، يعني هذا العهد الأول شرحته لكم، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، كلهم أقروا جميعا، وهذا العهد يذكرونه يوم البعث والنشور. العهد الثاني الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا، وذلك ليذكروهم بالله عز وجل ويأمروهم بالتوحيد. وما أرسل الله من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. كل الرسل يقولون لقومهم اعبدوا الله وحده لا شريك له حتى لا يكون للناس حجة. أما العهد الثالث فهو عهد الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالله جل وعلا له أعلى الحجج وأكملها وأتمها وأقواها وأدومها. فمن يصدق رسل الله جل وعلا بلا شقاق فقد وفى بالميثاق وأطاع الله عز وجل، ولذلك حصلت له النجاة من عذاب النار، فنجاه الله من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وذلك الوارث عقب الدار، فهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يرثونها لأنهم مؤمنون. جنات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس، لأنهم اتبعوا الرسل. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، سواء كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر أو كافرا يعلن الإلحاد والعياذ بالله، فالله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل تركته وشركه، فهؤلاء إلى النار لأنهم نقضوا العهدين، عهد الذر الذي أخذ علينا من ظهر أبينا آدم، وعهد الفطرة وعهد الرسالة أيضا. مستوجب للخزي في الدارين. يا إخوان، كل منافق ومشرك لا تصدقون أنه سعيد، لأن الله يقول وهو أصدق القائلين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ويقول جل وعلا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ويقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، لا لا لا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما قضية فكأنما خر من السماء فهذا عذابه في الآخرة نعوذ بالله من النار. نعم، إذن المشركون يعيشون حياة والله لو قالوا ما قالوا بأنهم سعداء هم كاذبون. لو ابتلي من ابتلي بقراءة قصص بعض من يسمون بالفنانين أو المطربين أو الأثرياء أو الكفار أو اللاعبين لوجدت أنهم يستعينون بالشياطين والسحرة من أجل أن يذهبوا ضيقة صدورهم، وتلك ظلمات بعضها فوق بعض تزيد والعياذ بالله. طيب، ثم قال المصنف

لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة بحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأياد خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفه بالخلق والحدثان فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. بركة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا وقدوتنا وحبيبنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: إذ هو من كل الأوامر أعظم، لأن التوحيد هو أصل الأصول كما قلنا، أي عبادة لا تبنى على التوحيد فهي غير مقبولة، لا تصح أبدا. ولهذا يقول الله تعالى عن المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهم يقومون بأعمال تعبدية لكنها غير مقبولة بكونها بنيت على الكفر بالله جل جلاله. قال: والتوحيد نوعان. التوحيد يا إخوان اختلف علماء الملة في تقسيماته، وهي تقسيمات استقرائية لا يلزم العام أن يعرفها. الذي يهمني أنا أن أعرف أن الله ربي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي. أما أن يقال هذا النوع التوحيد الاعتقادي الخبري، والنوع الثاني التوحيد الطلبي، أو يقال توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية، هذه مصطلحات للعلماء لأئمة العلم للمتخصصين، لكن العامي ما يلزمه أن يعرف هذه الاصطلاحات. يلزمه أن يعرف أن الله واحد لا شريك له، ويلزمه أن يعرف ما نقول بالجملة، لكن أن يقال لا بد للعامي اعرف هذه التقسيمات الدقيقة التي استقرأها العلماء من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، ليس بلازم. قال: والتوحيد نوعان، بينما بعض العلماء يقول ثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال هنا نوعان، يعني معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أي من يفهم، يعني يا أيها الإنسان افهم أن التوحيد نوعان. النوع الأول توحيد الاعتقادي الخبري، كل الناس يعرف أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله هو الذي خلق الخلق. ولهذا لما جاء بعض الملاحدة إلى أبي حنيفة يناقشونه في إثبات الرب، قال: لا، عندي سؤال أجيب عليه. أخبرت أن سفينة جاءت في البحر محملة بالأرزاق ومخرت عباب البحر بلا سائق ولا ملاحين ولا ركاب. قالوا: ما يعقل، ما يعقل ولا يمكن. طبعا هذا ما عنده أبو حنيفة، ما عنده ريموت كنترول ولا عنده الطيار الآلي ولا عنده الإلكترونيات التي يقاد عن طريقها الأجهزة، حتى هذه لا يمكن. قال: كون عامر سماوات وأراضين خلقت بغير خالق، أيعقل هذا؟ كل فطركم تدلكم على أن الخالق هو الله جل وعلا، ولهذا أقر المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أقروا بتوحيد الربوبية. وهكذا توحيد الأسماء والصفات، أن الله جل وعلا يوصف بما وصف به نفسه. وهنا قواعد سأقولها لكم مستخلصة من كلام المصنف، لأنني كما قلت وأقول وأكرر مضطر لبرقيات. قواعد في أسماء الله وصفاته: أولا، لا يجوز ولا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسمي الله أو يصف الله إلا بما سمى الله نفسه أو وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمصدر الأسماء والصفات هو القرآن والسنة الوحي. لا يمكن تؤخذ الأسماء والصفات من اجتهادات الشعراء وبلاغات البلغاء وفصاحات الفصحاء، لا، المصدر هو الكتاب والسنة. لا يوصف الله ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه. رقم القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: أن أسماء الله جل جلاله منها أو يشتق منها صفات. أن أسماء الله تعالى يشتق منها صفات: الرحمن منه الرحمة، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. القاعدة الثالثة: أن هناك أسماء وصفات ذكرها الله جل وعلا لنفسه، أن هناك أسماء وصفات ذكرها الله عز وجل مترادفة، وإن شئت قلت صفات ذكرها الله جل وعلا مترادفة، لا يمكن تذكر إلا بما يرادفها. المانع الضار، المعطي المانع، الضار النافع ونحوها، المحيي المميت، فتذكر بأضدادها. القاعدة الرابعة: أن هناك صفات لا يحل أن يؤخذ منها أسماء، لا يسمى الله بها إطلاقا. صفات لله تعالى فعلية، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، مثل ومكروا ومكر الله، فلا يقال الله الماكر، تعالى الله وتقدس، لا يؤخذ منه اسم، إنما هو فعل. يخادعون الله وهو خادعهم. هذه القاعدة الرابعة: أن هناك صفات فعلية لا يمكن أن يؤخذ منها أسماء لله تعالى. انتبهتوا لهذه القواعد الأربع؟ نكتفي بها أو نكتفي بهذا القدر منها، ثم نواصل الدخول في التفاصيل. قال: إثبات ذات الرب جل وعلا أسماءه الحسنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقد أحصاها ابن حجر رحمه الله في كتابه، والشيخ محمد بن عثيمين في القواعد المثلى، وغيرهما من علماء المسلمين، والشيخ حافظ الحكمي أيضا في الشرح. لكن في خلاف بين أهل العلم في بعضها. الكلام الآن، انتبهوا لقاعدة: ليست أسماء الله 99، أسماء الله لا حصر لها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. القاعدة الخامسة أو السادسة، ها أنتم معي ولنا مع العمدان؟ ها السادسة، ترى بسألكم عنها. القاعدة السادسة: أن أسماء الله وصفاته لا تعلل ولا تكيف. يقول الله جل وعلا عن نفسه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ويقول جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأسماؤه جل وعلا مذكورة في الكتاب والسنة، لا يمكن أن نورد اسما من عند أنفسنا، ولا يمكن أن ندرك كيفيتها. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء، عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وأنت صاحب بدعة فاخرج. فأمر بإخراج السائل. إذن يجب أن نفكر في ملكوت السماوات والأرض، في خلق الله، لكن ما نفكر في ذات الله تعالى وتقدس أبدا، ولا نفسر أسماءه من عندنا، بل نفسرها بما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء الله كثيرة، والمستفاد من أسماء الله الحسنى أنه يتعبد له بها، وهي تدل على عظمته وجلاله وكبريائه وقوته. فأول أسمائه جل وعلا الرب الذي ربى جميع المخلوقين بنعمه، وكذلك من أسمائه جل وعلا أنه الأكبر وأنه الخالق الكبير الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء كلها تحتاج إلى شرح، لكني مأمور بأن لا أطيل. فماذا ترون؟ هل نتمرد على النظام التدريسي لهذه الدورة ونستمر إلى الظهر ونأخذ حقوق غيرنا، أو نصبر ونحتسب ونرجع إلى كتب أهل العلم؟ أظن الثانية هي خيارنا المفضل. إذن نرجع إلى أسماء الله تعالى. بارئ البرايا أي خالق الخلق، برأ النسمة أي أوجدها من عدم، فاطر السماوات والأرض أي موجدها، منشئ الخلائق من عدم. فإذا كان الله أنشأ الخلق من عدم فإعادتهم أهون، وخلق السماوات والأرض أعظم. ولهذا قال عن المؤمنين أنهم يقولون: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، بعد أن يتفكروا في خلق السماوات والأرض. مبدعهم بلا مثال. خير إن شاء الله. وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ الخالق أي لا خالق غيره. لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يخلقوا ذبابا، تحداهم الله أن يخلقوا ذباب، ما استطاعوا ولن يستطيعوا. ولو تظاهر الإنس والجن على أن يأتوا بآية من القرآن لم يستطيعوا لذلك طولا. البارئ المصور، خلق الخلق وصورهم في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي القراءة المعروفة فعدلك، يعني جعلك في أحسن تقويم كما أخبر سبحانه. الأول المبدئ بلا ابتدائي، أول بلا ابتداء. قال جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وآخر باق بلا انتهاء، فلا نهاية له جل جلاله. أحد يعني واحد لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فرد تفرد بكمال الجلال والجمال. قدير يقدر على ما يشاء سبحانه وتعالى، وقدرته أزلية أولية باقية، قادر على خلق الخلق قبل أن يخلقهم، وقادر على خلق الخلق وإحيائهم بعد أن أماتهم. الصمد الذي لا يولد له، البر الذي يحسن إلى خلقه ويبرهم. ألم ترى أن المشركين يكفرون بالله فيرزقهم ويعطيهم الصحة والعافية ويمهلهم ولا يهملهم جل جلاله؟ المهيمن أي الذي يعلو، وهذا من أدلة علوه جل جلاله، فهو مهيمن ومسيطر وسلطان، له سلطانه الأبدي السرمدي العلي، علو رفعة وعلو منزلة وعلو مقام وعلو قهر، جميع أنواع العلو له سبحانه وبحمده اللائقة بجلاله. فعلو قهر وعلو شأن، جل عن الأضداد والأعوان، فليس له شريك ولا معين. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كذا له العلو والفوقية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال العلماء: من أنكر أن الله مستو على عرشه فوق السماوات كفر وخرج من الملة. على عباده بلا كيفية، كما قلنا لا يمكن أن نفكر في أن ندرك كنه الذات الإلهية المقدسة، ولا أن ندرك صفاته كيف تكون، بل نؤمن بها كما جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، مطيعين مسلمين، ومع ذا مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء، يحصي أعمالهم ويعلم أسرارهم، يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم. فمعيته تليق بجلاله وعظمته، وله الفوقية على عباده بلا كيفية، وهو أيضا محيط بهم علما، ومحيط بهم خبرا، ومحيط بهم قدرا وقهرا. وذكره جل وعلا للقرب والمعية لا ينفي العلو والفوقية. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقربه يليق بجلاله وعظمته، وهو القريب جل في علوه، حي وقيوم فلا ينام، فهو حي له حياة أبدية، وقيوم قائم بذاته، قيام السماوات والأراضين، قائم بخلقه كلهم. وجل أن يشبهه الأنام فلا تشبهه أي أنواع من أنواع خلقه الذين خلقه، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد جل وعلا، متفرد بالخلق والإرادة، له الخلق كله وله الأمر كله، وحاكم جل بما أراده، يحكم ما يشاء، لا حاكم فوق حكمه ولا حكم فوق حكمه، له الأمر والنهي وله القدر والقدرة جل جلاله. فمن يشاء وفقه بفضله، فإن الله يوفق الطائعين بفضله منة وكرما وإحسانا وتفضلا، ومن يشاء ضله بعدله، لأن الله جعل له نجدين طريقين وجعل له وسائل يدرك بها أحد السبيلين، فضل وأضله الله بعدله وقدرته القدرية بحكمه القدري، حكم جل وعلا على بعض خلقه بالضلال والنار والشقاء. فمنهم الشقي الذي كتبت له الشقاوة في الدنيا وفي الآخرة كما أسلفنا، والسعيد أيضا سعيد في الدنيا برضاه بما قسم الله له وقدره وبما وفقه له من طاعة، ومقرب عند ربه في جنات عدن وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما الذين كفروا بالله عز وجل فهم محجوبون عن ربهم وطريدون مبعدون، لحكمة بالغة قضاها خلق الخلق وابتلاهم وحكم بفريق منهم للجنة وفريق منهم للسعير، فلا يسأل جل وعلا عما يفعل وهم يسألون. يستوجب الحمد، فواجبنا أن نحمده سبحانه وتعالى على كل ما قضى وقدر وحكم وأجرى على خلقه. ومن صفاته جل وعلا أنه يرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الصخرة السوداء الصماء في الليلة الظلمة، وإن كان بينها وبين الناس لججا من البحار والظلمات، ويسمع صوتها ويرى نياط الدم في عروق النملة جل جلاله، ويسمع الجاهل الصوت والإخفات. تقول عائشة لما تكلمت فاطمة بنت قيس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجادلتها في زوجها، تقول والله ما سمعت شيئا من كلامها وما بيني وبينها إلا قليلا، وقد سمع الله من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وعلمه بنا بدا وعلمه بما بدا وما خفي، يعلم ما كان وما سيكون وما كان كيف يكون لو كان جل جلاله، فله الحكمة وله العلم الأزلي المحيط الدائم الباقي. أحاط علما بالجلي والخفي، فعلمه لا يدركه أحد، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وهو الولي الحميد، فهو غني عنا، غني بذاته، غني بأسمائه وصفاته، غني بعلوه وقهره، غني بغناه سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء ولا يحيط به شيء، وقد أحاط بكل شيء علما. ورزق الخلائق عليه، قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. في الإسرائيليات مضحكة هذه، خذوها على الطريف، أن سليمان دعا ربه يا رب أبا عزم الخلائق، قال كلهم؟ قال نعم كلهم. قال طيب بمن تبدأ، بالبر أو البحر؟ قال بالبحر. فصنع مائدة يعني أمر كل جنوده أن يعدوها أياما، مائدة لا يرى طرفها، فأخرج الله له حية واحدة، حوت كبير، فالتهمت المائدة ولم تشبع واحدة، فخر راكعا وسجد لربه جل وعلا وتاب وأناب إلى الله. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال العلماء إن الرزق يلحق الإنسان كما ويأرز إليه كما يأرز الضب إلى جحر يتبعه. كل إنسان لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى تكليما، كلم موسى عبده تكليما. نقف عند هذا، وأرجو من القارئ غدا أن نبدأ بهذا، لأن الإخوة يطالبونني بالتوقف، ولست أدري هل انتهى الوقت ولا نمشي. انتهى الوقت؟ ماشي. طيب نقف الآن ولا نستمر؟ نقف الآن ينتهى الوقت. ما قال لي شيء ما شاء الله. باقي وقت يا أخي. طيب نرجع أعد إذا نواصل. كلم الله عبده موسى تكليما. الله جل وعلا ذكر لنا في سورة طه وفي الشعراء وفي القصص وفي غيرها أن الله كلم موسى كلاما يليق بجلاله وعظمته. سمعه موسى ووجد لذة ونشوة وفضلا وعظمة لهذا الكلام. ولهذا لما كلمه الله جل وعلا كلاما يليق بجلاله وعظمته فهمه موسى صلى الله عليه وسلم وقال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال ولي فيها مآرب أخرى، يطمع أن ربه يواصل معه الكلام حتى يقول له ربه ما هي هذه المآرب فيتكلم ويزداد الكلام للذته وعظمته. ولهذا تكلم الله كلاما يليق بجلاله. ولما أنكر أحد المبتدعة أن الله كلم موسى تكليما وهو الجعد بن درهم ضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الفطر المبارك، ضحى به قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم قال بسم الله الله أكبر وذبحه. وهذا من الذبح المسنون الذي يقتل به البدعة ويهلك به الضلال والعياذ بالله. ولهذا أقام عليه حد الردة، أقام عليه حد الردة، فمن كذب شيئا من القرآن فهو مرتد نعوذ بالله من الضلال. ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، البحر اسم جنس يراد به كل البحار التي في الدنيا، من بعدها سبعة أبحر، والناس يكتبون، ما نفدت كلمات الله، فكلماته باقية أزلية لا تفنى ولا تنقص ولا تبيد. جل عن الإحصاء، لا يمكن لأحد أن يحصيه ولا يحصره ولا ينفذ ولا يفنى ولا ينتهي. ولهذا ربنا عز وجل في الجنة يكلمنا، نسأل الله يجعلني وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وذريات ذرياتنا في الفردوس الأعلى من الجنة، يكلم الله أهل الجنة كلاما يليق بجلاله وعظمته ويتلذذون به ويرونه عيانا بيانا كما سيأتينا. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت، وليس القول منه فان، والقول في كتابه المفصل. تكلمنا عن القرآن وقلنا إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالإبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد جاء بالباطل وابتدع في دين الله ما ليس منه. وافتتن الإمام أحمد ابن حنبل في خلق القرآن وكان معه بعض المشايخ، فسئل أحدهم قال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى أما هذه فمخلوقة، وهو يشير إلى أصابعه، يعني أصابعه الخمس مخلوقة ورى بالتورية. لكن الإمام أحمد رحمه الله استمر صابرا محتسبا، قال كل ذي مخلوقة، يعني الصحف التي يكتب فيها القرآن والكلام الذي يتكلم به البشر والأقلام التي يكتب فيها القرآن هذه مخلوقة، لكن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. جل وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فالله صفاته أزلية أبدية ليست جديدة ولا مخلوقة ولا بادئة ولا منتهية، بل له على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، له البقاء الأزلي وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. قال فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا. ونبقى عند نزول الله جل وعلا في ثلث الليل الآخر، نأخذه في اللقاء القادم بإذن الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهدى والسداد، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.